قال رحمه الله تعالى: ومنه، أي من الذي بمعنى النسبة مما ذكر، الذي بمعنى المفعل ومنه أي من الذي بمعنى النسبة مما ذكر، راضية في عيشة راضية، أي ذات رضا، إذ العيشة مرضية لا راضية. مع اسم الفاعل، اسم مفعول جابها بصيغة اسم الفاعل. وطاعم كاسي، أي ذو طعم وكسوة، وذلك إذا أرادوا أن له طعما وكسوة لنفسه وهو مما يذم به، ولا إنه بمعنى يطعم ويكسى. لا دي صاحب ماله تاكلوا ايه هي معنى غشتي انها ما هي دي ما بلاقي هو مكيف ومتنعم، ولا هو بمعنى بس بمعنى اخر، يعني انهم ما بلا بيطعموا مطعم، اذكر يهو بمعنى مطعم هو ذا دي عدها اذم، يعني هو ما بلا مثلا النساء ما قاعد فيهم ذيل. لا اذا هو ذي المعنى ابلا، اذا هو معنى النهاش صاحب، ايوه هو صاحب طعام كسوة. لا يعني ما هي دلالة على الحدث، ما اشتهي. ما اشتهي لاجله، ما هو لاجل ذا عنده، لا ما هو معتبر. لو مثل الاسم الحين يسموه بواحد فيه يعني في صفه ما عاد ينظروا الى له، الصفه معناها ملازم. ان سمى واحد حارس ما بينظروا الى له، الى الصفه فيه ما بيقعدها ملموحه، وهنا كذلك ما بيقعدها ملموحه الا النسبه فقط، ما عاد بينظروا الى له الى الحدث. يعني له بيحرم، له بيحرم، أي أليس له فعل غير أنه يطعم ويكسى؟ قال الحطيئة: دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. يقول لنا ها الخطيئة، يقول الخطيئة ها، قالوا أنها أهجى به. لا قالت خلعرة وما فيه إلا رجل زين، يعني لا قدوم لا جوب يسعى، لا تسعى إلى المكارم وتشتد، فأنت يعني مثل الحريم هذه ما بلا جو أيوه معول على غيرهم. قال الرضي: ولا ضرورة لنا إلى جعل طاعم بمعنى النسبة، بل الأولى أن تقول إنه اسم فاعل من طعم يطعم مسلوبا عنه الحدود. هذا طعم قال مسلوبا عنه الحدود، أبقى مثل التسمية تحين تسميه بس اسم لا لا لا حدود ايوه جاوك دي مثله يطعم مسلوبا عنه الحدود، ما بدي أقول مثل الثابت، ما عب الشيء هناك تنظر إلى كون حدث فعل ولا. وأما كاسم فيجوز أن يقال فيه ذلك لأنه بمعنى مفعول. إيش؟ يطعم ولا يطعم فرق، يطعم في نفسه. أيوه ما هو جو اسم الحدث ذي، يطعم في نفسه، يطعم في نفسه في ذاته، ما هي بمعنى يطعم. وأما كاسن قال فيجوز أن يقال فيه ذلك لأنه بمعنى مفعول، معنى مكسوم، كما إن دافك جاءوا صاحب ايش سوق السوق مثلا يصح ان يكون بها النسبة، ويصح زي الوجه هذه قال. إن ذوك سوى من النسبة ولا أنه مكسي كاسي بمعنى مكسي مفعول كيف؟ قال آه من الذي بمعنى النسبة الحدو جاب دوم ثلاث صفات مشبهة ما عاده من الأول ما عاده النسبة بدو مثل الاسم قلنا آه. لا ما قدول النسبة الأول ذاك الأول الأول الذي هو النسبة معنى ذوك السوى من ألا ايه هو اسم فاعل ايه اسم فاعل ما بلا نسلب عنها ليه الحدث ايوه ودلالة اسم الفاعل هو يدل على الحدث اسم الفاعل واسم المفعول وايه مال قال لا يهو منه ايه في سيئ الحال بلول بلول بلول ده أما ذا ألا هو مقصود هو مقصود وضع عن اسم فاعل ما بلا سلفنا عنها الحدث الأول قصدنا به عليه النسبة تماما ولا قصدنا به عليه الوضع اسم الفاعل من أخذ من رأس معنى هذه هو مثل اسم الفاعل اسم الفاعل الذي مثل الصفة المشبهة أما ذا وضع له كأنه ما هو موضوع للحدث من رأسه فالأول ما هو لا للنسبة فقط ما وضع اسم فاعل ولا اسم مفعول ورجع يتحول قال ها هنا بصرف الثاني قال ها ما جهد معنى النسبة من رأسه ما هو مما تقدم فالأول قال الرضي قال لا ضرورة لنا إذا جعل طائم بمعنى النسبة من أصل ما بلا أنه جعلنا اسم فاعل نزعنا عنها له الحدود وجاهم ذلك التسمين التسمين ما جاوا به نسبة كذلك كافي قال بيجوز بها الوجه مثل ما جاز في ذي يعني هي مثله إما أن جعله من الأول وبيجوز به ذي الوجه نحن نقول إنه كاسي معنى ليش مكسو يقول المراد به النسبة دون يعني ذو كسوة ولا المراد به مكسو حقيقي ايه اسم فاعل ونزع عنها الحدث ما بشي ما بلا كان هم ثلاث تسمية قال مثل ما اندابك هذه بيخزن هذه هو يعني ذو كسوة يعني هذه بيحتاج إلى كسوة هذه زين وزا ولا لا هذه بي هو معناها دعم هو مثل المرة ما براي يتنعم وإيه ما هو لك إلى اللب لا يعني كان بلا يتنعم ما هو حب إنه يسعى على المكارم أيوة هذا أفيتية دم اهلا معناها ان الشاغل لها الاكل والشرب واللبس والذعن الامور الرفيعه ذيك العاليه يتي الحال ما في تيراته ما هي راسه يعني بس والله ما بيحارب يعني ما بيسعى الى المكارم العاليه لو ما هو بيحارب يسعى الى مصالح الناس والى كذا مشغول باكل وشرب ما هو في ذلك قال ويجوز أن يراد الكاسي نفسه هو ولجاو معناها إذا قلنا هو الكاسي الكاسي في نفسه هو يلزم منها ال... أيوة ذو كذا هو لا وذا كاسي في نفسه إما ذاك الدم بدو واقع بالأمر هنا سواء قلنا انه ذو كسوه ولا انه كاسي أرزم مثلا لا ما هو دم بالنسبة للغير يعني لو به ناس بيسعوا إلى أمور الناس ومصالحهم وكذا وليك ما بلا بيشتغل يأكل جاء هو دم بالنسبة للغير ما بلا أنها مدح بالنسبة للغير بيبعد يتطلب ويزوي جاء هو قد يهاجله هذا شكرا ولا ظهر الأول لأن اسم الفاعل المتعدي إذا أطلق فالأغلب أن فعله واقع على غيره يعني يجوز مفعول نسبة يجوز فيه نسبة يحدث إذا ما هم مثل ذلك يجوز في نفسه يعني يجوز كاتي في نفسه لا قلنا اسم الفاعل يدل على حدث تعدي كيف؟ ما هو كذا عندك إنه فيك شيء غيره هنا هو اسم فاعل باسم المفعول لا جاءه باسم لان كاتي بمعنى مكسوره هنا هي بي احنا نشتيها احنا في تيه فاذا جاءه من باب المتعدي فاذا ما الدم عده ملاصق ما بلا في نفس التفسير بس تفسير لا اسم مفعول هنا ايوه يا قلنا اجلس فانك انت الطاعم الكاسي يعني ليش المطعم المكتوب جاءوا من بابه يعني لو من عدي ويجي واقع على غيره مثل ما اندافق سوا يعني مدفوق واقع على هو مفعول متعدي الجمع لما فرغ من المنسوب شرع في الجمع فقال الجمع اي المكسر اي بيان صيغته المختلفة وصيغه المختلفة إذ المصحح عرفت صيغته لانضباطها في النحو كما عرفت حقيقتهما هنا يعني مع الصيغة وخلاص وحده عرف احتاج هنا ولا كان المفروض أنها هنا كلها تذكر الصيغة أيوه كلها لكن هناك حين ما هي لا صيغة وحدها اكتفى بها مع الدفع وإن ذكر بعض من أحكام شيء من المصحح هنا فعلى سبيل التبعية كما ذكر في النحو تمييز أوزان جموع القلة عن جموع الكثرة على سبيل التبعية والمفروض أن تكون هنا تبع الجمع الجمع المصحح صياغة المفروض أن تكون هنا لا المفروض أن تكون هنا وهناك عرضها قليل تبع الحل ذكر الجمع جمعة ما هو بيجيب حدث يعني ذكر أصل الجمع حده المضروب حد الجمع من أصله جمع تصحيح ولا تكسير أن يكون في النحو الحدود ولا ها أرجع هناك ذكر بالتبعية بعض أوزان الجمع عليه التكسير ما هي ذكرها جمع القلة وجمع الكثرة وما استطرقوا فيها مش استطرقوا فيها كامل جوب أوزانها وجوب ها هناك ذكر الجمع التكسير بالتبعية بعض الأوزان وهنا ذكر بعض إيش ما يتبع عليه جمع التصحيح مع أن المفروض أن تكون منه تبع عليه للجمع الأوزان هذه المفروض أن تكون هنا بلا أوزان كذلك مثل ما ذكروا هناك في الجمع التكسير بعض ما له علاقة بالجمع لأن بالشيء كل شيء مختص الأوزان من اختصاص الصرف والحدود والله من اختصاص النحو وذكر حقيقتهما في النحو استيفاء لأجسام الاسم من المفرد والمثنى والمجموع وإلا فموضوع ذكر أبنيتهما التصريف فمفروض أيها البناء كله تابع للبناء الكلمة تابع للصرف كل الكلمات مش ما كان ايوه كل ما يتعلق بالبناء وكل ما يتعلق بالاعراب فالنحو جينا الحين الحدود الحقيقه كل واحد يدري لا بيحتاج هناك لانه بيذكر الجمع المذكر السالم لاعراب ولا يحتاج حد اذا هو جمع القله حتى هو يجيب النحو ايه تبي يذكره يذكرها ما إلا تبع ما يجمعوا القلة ويجمعوا كذا. حتى جمع التكسير وشو؟ لأنهم بيتعرضوا لإعرابه علموك وشو جمع التكسير. والاسم المراد جمعه إما ثلاثي أو رب... والاسم المراد جمعه إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي. فقدم الثلاثي لخفته وكثرة جموعه فقال الثلاثي قدم منه المجرد لذلك. أيوة أول شيء خفة لأنه خفيف مجرد ما عدا ما في شيء زيادة وكثير كذلك وهو مذكر ومؤنث وكل منهما اسم وصفة قسمة في قسمة. فقدم المذكر الذي هو الاسم لأنه الأصل لأنه الأصل والمؤنث فرع. وقد عرفت أن أوزانه 10 فقال الاسم تبين لنا 10 هنا المجرد الاسم المجرد الثلاثي المفروض له 12 وزن 3 في 4 باثنى عي وبعد اثنى وعل يعل. فقال الغالب وأشار بلفظ الغالب إلى أن جمعه سماعي لأن له قياسي ما قال الغالب لا معناها كلها بعد كيف الجموع القياسات ما بلاب يقول غالب فإذا معناها أنه قد ورد كثير غير الارتياك لكن قد الغالب في الكلمة كثير هذه بأتي فلا ألا بها قياسي فيها فغالب الله إذا قال الغالب معنى أنه ورد غيره ما بلا أنه الأغلب في ذي لا ما هو قياسي ما هو قال قياسي ما يقول القياس كذا ما يقول شاذ شذ كذا إذا قال مقابل القياس لا معناها أنه ما بلا غلط في ذا وما هو قياسي ما معنى أنه قياس هو معناها إذا قال لك إذا قال قياسي معنى ما خرج شذ وإذا قال غالب معنى ما خرج ما بلا قليل لا سمع بل أكثر التكثير سماعي ثلاثي وغيره إلا أنه قد يغلب بعض الجموع في بعض الأوزان. أكثر التكثير يعني الغالب؟ الجهل. ما يقول الغالب هو أه. الغالب فيه ما بلا يعني إنه ما هو لا سماعي ما هو ما فيه قياس. الجهل تكثير الجهل. تكثير الكلمة. لا أشتي زيادة الكلمة تدل على أكثر. هو الجمع ذي. إلا أنه قد يغلب بعض الجموع في بعض الأوزان ويندر غيره. فالمصنف يذكر ما هو الغالب وكثيرا ما يذكر بعد ذلك شيئا من الغالب الذي هو كالشاد منبها عليه برفض جاء بأنها أقل من ذي كثير هذه قد غلب ما هو شاد ما بيقول شاد فإن قيل ما وجه بحث التصريفي من حيث أنه تصريفي عما لم يكن له قياس أوش بفايدة لك كان المفروض لغوي أو لا أيوة لأنه لغوي أيضا ما بلا تتبع من صاحب اللغة ما له دخل فيه فإنه إنما يبحث عما له قانون كما عرفت في حده حيث قال علم بأصول وأنا ما عاد بشي علم بقاعدة هذه خارج على القواعد ما دخل فيها لا فيه هي التابعة ما هي داخل فيها والغالب ليس بقياس قلت قد نزل الغالب هنا منزلة القياس إذا ذكروا يقول الغالب ولذلك قال الرضي نقلا عن سيبويه بعد أن ذكر الغالب في جمع فعل مفتوح الفاء ساكن العين قال سيبويه القياس في فعل ما ذكرناه يعني نزله منزلة القياس ولو ما هو ولو ما هو قياس وما سوى ذلك يعلم بالسمع هذا من كلام فلو اضطر شاعر أو ساجع في جمع فعل إلى شيء مما ذكرنا أنه قياسه فلا عليه أن يجمع عليه وإن لم يسمع هذا قدو شبه قياس نزله منزلة القياس لأن لأن هذه ما هو لا سمع المفروض انك لا تقيس عليه ابدا لا تنزلها منزله القاعده فهنا اذا بدو غالب قال مثلا المفروض انك ما درينت بالكلمه هذه وش جمعها وبدي على ذيك الوزن الغالب تجيبه ولو ما قد سمعت عنده بدو مثل القياس. ولذا مر لنا في القياسات هناك ما هو قال قال لنا في فعل في المضارع قال قد يكون هناك إذا من هذي قال لنا قال الخليل قال إنك إذا ما لا في المصادر إذا ما وجدت مصدر مصدر لهذه الكلمة نزلها على بعض يقولون إيش إنه نزل الغالب منزلة له القياس مع أن ما هو لا غالب هناك في الثلاثي تجيب على الغالب يقولون قياس ومع أن الثلاثي في المصادر كلها ما هي ما هي قياس ما بلا غالب أو ذيك كلام في بويا قال إذا اضطر الشاعر ما لقي في جمع مثلا فعل إلى شيء ما ذكرنا أن قياسه عليه لا فلا عليه أن يجمع عليه وإن لم يكن يسمع وإن لم يسمع ذا القياس لكن هذا على الغالب الله على كلام ما يزيد أنا ما بلا عنده ما يضطر الشاعر ما له الاختيار ما يجي ما هو بحاجة الله هو ما غيره ما هو بحاجة يعني. ما بيضطر يعني وليه في حاجة ما غيره ولا في كلمة ثانية إذن ما بدأ بتجابر ولا لكن الشاعر ودي بيحتاج يضطر إلى تياك الوزن كان أسافر يجيبه التاجع والشاعر وأيضا فلما كان بعض جمع التكسير قياسيا ذكر معه غير القياسي بالتبعي كما يذكرون الشاذ يجيب الغالب ورجع يجيب أبي وقلي وقوله الجمع الجمع لا إعراب له ولا لقوله الثلاثي لعدم التركيب خلاص لا إعراب له أي ما هو ولا للثلاثي حتى يقول ولا للثلاثي الجمع الثلاثي وش بعده الثلاثي الجمع في فلس كذا الجمع الثلاثي قال الثلاثي لا إعراب له أنا ما مركب لا الجمع الثلاثي المتن الجمع في نحو في ما بالشيء ولا بس ماذا ما بس المتن ما سبر الجمع في فلس ما بلسن لا يعرف الجمع في نحو فلس يعني ما حد يقول ما لا يعرف لا يعرف عنده قد هو الأول هذاك قال الجمع هو ما قد بالشيء بعده أرجع الجمع في نحو والثلاثي قال لا إعراب قال أنا ما في أدب في بعد العنوان الجمع الثلاثي الجمع الثلاثي الغالب الثلاثي لا الجمع يعني هذا باب الجمع وش باقي هو عنوان مثل ما بدنا نرفع عناوين وش ها لا اصبر على حسب تفسير العنوان العناوين كلها هذا بيقول فيها لا هلا الجمع الجمع الثلاثي الغالب كذا وكذا ما هو كذا عنه ما قال الجمع الثلاثي الجمع كأنه عنوان للباب كله لاشتي إنما يجيه لهم ذا العنوان كذا ولا لقوله الثلاثي لعدم التركيب لا الثلاثي الغالب ذاك جاءه يشتي يقول الجمع ورجع يقول الثلاثي عنوانه ورجع يقول الغالب كما تقول باب فصل ويجوز رفع مثل ذلك على أنه خبر مبتدا محذوف أي هذا باب الجمع هذا كما تقول باب فصل هذا اشتمالها إعراب يعني ايوه جاءه باب عنوان ورجع يقول فصل كذلك عنوان يعني بيبدعوا في أول قلنا بيقع لولها العناوين هي إعراب، ويجوز رفع مثل ذلك على أنه خبر مبتدا محذوف، فهي هذا باب الجمع أو هذا باب جمع الثلاثي. هذه العناوين هذه الفراغ. ما قال يجوز يعني ما بالله ترجعها نفسه يقول نبتدا الكلام الغالب في نحو كذا كذا يا قدوه تجاو ذاك اشتي انه ما له تركيب الا كذا حين اقول ابتدا اول شيء بعنوان الباب كله اقول الجم وارجع عنوان ليش للفصل اللي بدخل فيها الاول الثلاثي جاو ما لا اعرف لا لا اعرف اعراب العناوين عزابر ما هو بلا كذا ويش يا سيدي ده يا باب كذا يا باب كذا على الحد تعد هذا الفروق ولا يلا نقال لا يجوز ما أو مبتدا محذوف الخبر أي باب الجمع هذا حكم الثلاثي منه هذا إذا عرفت ذلك فالباب باب الجمع كأنه قال كذا باب الجمع لا باب الجمع هذا ولا لا في ذيل باب الجمع هذا حكم الثلاثي منه ولا باب الجمع هذا لا باب الجمع هذا حكم الثلاثي منه جاو خبر لكن جاو الثلاثي مركب له كلام هذا خلاص ويقول هذا اذا عرفت ذلك فالغالب يعني في نحو هذا ما يتبع له لا هذا اذا عرفت ذلك فالغالب في نحو فلس مما هو مفتوح الفاء ساكن العين غير اجوف ان يجمع في القله على افعل كافلس وفي الكثرة على فعول نحو فلوس هذا في غير الأجوف وأما الأجوف واويا وهو باب ثوب أو يائيا وهو باب بيت فالغالب أن يجمع في القلة على أفعال نحو أثواب هذا الغالب أن يجمع أن يجمع في القلة على أفعال أن يجمع نحو أثواب وأبيات لاستذكار الضمة على حرف العلة لو بني على أفعل جه أثوب فيها وأبيوت جهو ثقيل الحركة على حرف العلة أي الضمة وال أما الفتحة فيه خفيفة على الواو فقط لا الضمة نحن على حرف العلة ايه اما الفتحة مع خفتها بيخفر يعني تابع حرف العلة ثقيل والفتحة والفتحة اي له ضمة ثقلتها والفتحة خفيفة وجاء قليلا فاصل. ها وجاء قليلا ها فاصل كده زاد زاد ترى هذا الشيء ما زاد ولا حرف لا نقص نص الصدر ليه قال وفاعلا يكون لصاحب الشيء